حديث 1806 عن أبي جحيفة كساء أبو جحيفي رضي الله عنه خديجة رازبة قال يا جوتي كنت عند النبي أس واختكي أنك في غنبري بوم صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جبجت نبوتة ظلامك أفظلامها البفب بجت نبوتة لا أكل وأنا متكئ أسناخم وأسي بولداي أس خرني بذي شكلي ناخم أسخو مظن ناكم.